ورواه عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم الصفة للمتزوج. فقال الإمام حدثنا عبد الله بن يوسف هذا شيخه مصري أخبرنا مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه أثر الصفرة فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار. قال كم سقت إليها؟ قال زينة نوات من الذهب. كم سقت إليها من المهر؟ كم وزن نوات من الذهب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوليم ولو بشاء. ومن هنا سنة الوليمة سنة مؤكدة، أوليم اعمل وليمة ولو بشاة واحدة يكفيك ذلك، زواج بلا وليمة مخالف للسنة النبوية، أوليم ولو بشاة واحدة وإن استطعت فعشر فيها. المهم للإطعام، شكرا للرحمن على نعمة الزواج. ثم قال الشيخ باب حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن حميد بن أنس قال أولم النبي صلى الله عليه وسلم بزينب، أولم وليم لما تزوج زينب، أولم النبي بزينب فأوسع المسلمين خيرا، فخرج كما يصنع إذا تزوج، فأتى حجر أمهات المؤمنين يدعو ويدعون، ثم انصرف فرأى رجلين بقي في البيت فرجع لا أدري أخبرته أو أخبره بخير أو بخروجهما. الشاهد في هذا الوليمة الضخمة العظيمة، الرسول أوسع للمسلمين عشرات الذين أكلوا كما سيأتي. وقال الشيخ باب كيف يدعى للمتزوج، كيف تقولون له بالرفاء والمني والمال ما ينبغي، دعوة جاهلية. قال كيف يدعى للمتزوج؟ قال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن أبي زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة الطيب والعطر. قال ما هذا؟ قال إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال بارك الله لك أوليم ولو بشاء. هذه الدعوة التي تدعون بها للزوج والزوجة، بارك الله لك يا فلان تزوجت أنا، بارك الله لك أوليم ولو بشاء، بارك الله لك، بهذا ندعو. أما بالرفاء والبنين كما يقول الجاهلون ما هو من السنة. الباب باب الدعاء للنسوة اللاتي يهدين العروس وللعروس، الدعاء للنسوة اللائي يهدين العروس وللعروس كيف يدعون. قال حدثنا فروة ابن أبي المغراء حدثنا علي بن مهر عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها ترضى عن أمكم يا عباد الله رضي الله عنها قال تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم فأتتني أمي فأدخلتني الدار، فإذا نسوة من الأنصار في البيت، فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر من الخير والبركة. لا بد وأن يدعينا أن لا يزون البيت للزواج. قال الشيخ باب من أحب البناء قبل الغزو، من أحب البناء على الزوجة قبل الغزو ماذا يحدث؟ قال حدثنا محمد بن العلاء حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه لا يتبعني رجل ملك بضاع عمرا وهو يريد أن يبني بها ولم يبني بها. نبي من الأنبياء أراد أن يغزو أعلن لرجاله من عقد على مرأة ويريد يبني بها وما بنى بها لا يخرج معنا لأن قلبه متعلق بالزوجة. وهكذا من أراد منكم أن يسافر أو كذا وقد عقد لا يسافر. مرة ثانية قال لا ينبغي رجل ملك بضع امرأة بضع ما فرج يعني وهو يريد أن يبني بها ولم يبني بها ما يسافر معنا للغزو يبقى. قال الشيخ باب من بنى بامرأة وهي بنت 9 سنين. قال حدثنا قبيص بن عقبة حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن عروة قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت ست وبنى بها وهي ابنة 9 ومكثت عنده 9 سنين. هذه أمنا رضي الله عنها عقد عليها وهي بنت 6 لكن بنى بها ودخل عليها وهي بنت 9 وبقيت عند الرسول 9 سنين وتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ باب البناء في السفر. حدثنا محمد بن سلام أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 أي ليالي. لما غزا خيبر وانتصر عايد المدينة بقي في الطريق 3 ليال يبنى عليه بصفية بنت حيي. فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها من خبز ولا لحم ما في لا خبز ولا لحم. أمر بالأنطاع فألقي فيها الأنطاع فوش ألقي فيها من التمر والإقط والسمن فكانت وليمة. فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين أو مما ملكت يمينه فقالوا إن حجبها الصحابة السهل هل هذه يجوز النظر إليها وهي زوجة الرسول وإلا لا هل هي آمة من الإيمان لأنها مملوكة ملكها من خيب من اليهود. فكانت وليمة فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين أو مما ملكت يمينه بين لنا. فقالوا إن حجبها وستر وجهها فهي من أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. وهذا دليل على أن حجب المرأة واجب فريضة حتى مات الرسول والجارية والآمة لا تحجب. هكذا يقول إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين وإن لم يحجب فهي مما ملكت يمينه. فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد الحجاب بينها وبين الناس فكانت أم المؤمنين لأنه أعتقها وتزوجها. مرة ثانية يا معاشر المستمعين من المؤمنين والمؤمنات لا يغرنكم خداع اليهود والنصارى والعلمانيين. أقسم لكم بالله على أن المرأة المسلمة لا يحل أن تكشف وجهها لغير زوجها ومحارمها ومن ادعى كشف الوجه ليس من الإسلام يكفر. أعيد لكم القصة وإلا لا اسمعوها بأنفسكم. قال عن أنس قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر والمدينة 3 بني عليه بصفية بنت حيي، فدعوت المسلمين إلى وليمته، وعلمنا الوليمة سنة وإلا لا، فما كان فيها من خبز ولا لحم ما عندهم وهم مسافرون، لا خبز ولا لحم. أمر بالأنطاع ففرشت فألقي فيها من التمر موجود والإقط معروف السمن، فكانت وليمته. فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين هذه أو مما ملكت يمينه، فقالوا إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. فلما ارتحل وركب وطأ لها خلفه ومد الحجاب بينها وبين الناس فهي أم المؤمنين. قال الشيخ يجوز الزواج في السفر وإلا الرسول تزوج وهو مسافر. باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران، يجوز بل يشرع الزواج أن تدخل على زوجتك في النهار والوليمة في النهار، أما أن تجعل في الليل تجعل أنواع في الطريق وهي ماشية فلا ينبغي. اسمعوا، قال حدثني فروة ابن أبي المغرائي حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها، قولوا رضي الله عنها ولا تكونوا كالخوارج والضوافد والعياذ بالله، رضي الله عنها قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم فأتتني أمي فأدخلتني الدار فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى، جابت أمها ودخلت بيت الرسول بالضحى، ما هو بالليل ولا بالركوب ولا بالمزامير. عرفتم هذه؟ يجوز للرجل أن يبني بزوجه يطلع عليه في النهار فالضحى وبعد الظهر، وهذه فعلها الرسول مع عائشة أم المؤمنين. قال الشيخ باب الأنماط ونحوها للنساء، هذه لباس النساء معروف عندهم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان حدثنا محمد المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل اتخذتم أنماطا؟ فقلت يا رسول الله وأنى لنا الأنماط؟ قال إنها ستكون في المستقبل فرش وستائر من الحرية وغيرها، وستكون وكانت، أما تلك الأيام فقراء ما عندهم. قال باب النسوة اللائي يهدين المرأة إلى زوجها ودعائهن بالبركة. قال حدثنا الفضل بن يعقوب حدثنا محمد السابق حدثنا إسرائيل عن هشام عن عروة عن أبيه عن عائشة أنها زفت امرأة قريبة لها بنت أخيها، زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة ما كان معكم له؟ فإن الأنصار يعجبهم الله، ولهذا يستحب الدف والتصفيق وكذا في العرس والكلام. قال هذا الأنصار يحبونه، وهي زفت بنت أخيها بدون هذا. وقال الشيخ باب الهدية للعروس، العروس تهدى هدية والرجل يهدى هدية. وقال إبراهيم عن أبي عثمان واسمه الجعد عن أنس بن مالك قال مر بنا في مسجد بني رفاعة فسمعته يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بجنبات أم سليم جهاتها جنبات جهاتها دخل عليها فسلم عليها ثم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب، فقالت لي أم سليم لو أهدينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هدية. والشاهد هذا في أنه يستحب الهدية للزوج والزوجة إلى يوم القيامة، دينار أو درهم أو لباس أو ما إلى ذلك، لو أهدينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هدية. فقلت لا افعلي، فعمدت إلى تمر وسمن وأقط فاتخذت حيسة في بورما فأرسلت بها معي إليه، فانطلقت بها إليه، هدي الطعام هذه، فقال لي ضعها، ثم أمرني فقال ادعو لي رجالا سماهم فلان وفلان، وادعو لي من لقيت من الرجال. قال ففعلت الذي أمرني، فرجعت فإذا البيت غاص بأهله، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه على تلك الحيسة وتكلم بها ما شاء الله، ثم جعل يدعو عشر عشر عشر عشر يأكلون منه، ويقول لهم اذكروا اسم الله وليأكل كل رجل مما يليه. هذه السنة أعرفها، اذكروا اسم الله على الأكل وليأكل كل إنسان مما يليه، ما يأكل مما يلي غيره من الجالسين معه، هكذا اذكروا اسم الله وليأكل كل رجل مما يليه. قال حتى تصدعوا كلهم عنها، فخرج منهم من خرج وبقي نفر من يتحدثون. قال وجعلت أغتم يعني أكرب، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم نحو الحجرات، وخرجت في إثره، فقلت إنهم قد ذهبوا ما بقي أحد، فرجع فدخل البيت وألقى الستار، وإني لفي الحجرة وهو يقول يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين، إلى طعام غير ناظرين إناه أي الطعام، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق. قال أبو عثمان قال أنس إنه خدم صلى الله عليه وسلم 10 سنين. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد. قولوا بسم الله وكلوا مما يليكم. الوليمة في العرس سنة، الدف والمغني سيغنين سنة. نعم، جزاكم الله خيرا. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. جزاكم الله خيرا على هذا البيان من سنة الشريفة للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، بين لنا ما هي أفضل صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. سائل كريم يقول: يا شيخ بين لنا أفضل صيغة من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا يسأل؟ لأنه من الآن أراد أن يصلي 300 مرة، وإنا والله لنصلي 1000 و2000 كما قلت لك، ربع ساعة ب1000 بالضبط، بالساعة ربع ساعة وأنت تصلي 1000 مرة. اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما، اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما، بالسرعة 1000 في ربع ساعة. وجلسون تنتظرون الخطبة يوم الجمعة أكثر من ساعة، فتصلون 1000 و2000. واعلموا أن صياغ الصلاة عليه الصلاة والسلام نيف 30 صيغة، ومعنا أصغرها وأفضلها. أصغر صيغة اللهم صل على محمد وسلم تسليما، اللهم صل على محمد وسلم تسليما، إن زدت وآله وصحبه اتسعت، لكن أصغر صيغة اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما. ثم أفضل صيغة التي علمنا إياها بنفسه، قالوا يا رسول الله السلام عليك عرفناه فكيف نصلي عليك، هكذا أصحابه يا رسول الله السلام عليك عرفنا كيف نسلم عليك، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أما الصلاة كيف نصلي؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه أفضل صيغة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل من نصيحة للذين يغالون في المهور ويكلفون أنفسهم بتكاليف الأزمة؟ سائل كريم يقول: هل من نصيحة للذين يغالون في المهور والذين يقيمون الوليمة بعجائب الولائم بالآلاف وعشراتها الذي قلته وهو سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم؟ الوليمة أولم ولو بشاه، وبينا لكم أنهم كانوا يتعاطون أكل الوليمة بعد المغرب أو بعد العصر أو بعد الظهر، أما السهر إلى نصف الليل آخر الليل هذا منكر، بالأمس قلت والله منكر. لماذا يا شيخ؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحديث بعد صلاة العشاء، إذا صلينا العشاء ما بقي حديث إلا من ضرورة فقط. وهؤلاء أصحاب الأعراس يجلسون بالنساء والرجال إلى آخر الليل، ويستأجرون الفنادق التي بالألف والعشرين ألف والثلاثين ألف، وهذا منكر. فلهذا نصحنا وننصح، إذا أردت أن تقيم وليمة لزواجك بعد المغرب إلى العشاء، وإن كانت ضرورة كذا من بعد العشاء ربع ساعة إلى ساعة. أما المهر فأفضله ما كان أقله، أقل الهمور المهور أفضل منها، أما كثرتها ما لا حد ولو كان قنطارا، وآتيتم إحداهن قنطارا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز الأناشيد الإسلامية للرجال في العرس؟ سائل كريم يقول: هل يجوز للشبان المسلمين أن ينشدوا أناشيد الإسلام في العرس إذا كانوا مع رجال فقط وأنشدوا لهم ذلك، أما النساء ينشدن معهن النساء فقط والكلام يكون طيبا صالحا؟ واسمعوا رسول سمع النساء يقولن: حيون حيكم حيون حيكم، قال: لا، قلوا حيانا الله يحييكم، رد عليهن: حيون نحييكم، قال: لا، قولوا حيانا الله نحييكم. جزاكم الله خيرا. حيانا الله يحييكم هو. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: عندنا عادة في بلادنا حيث نحضر دفتر ونجمع من الحاضرين النقود لكي نعطيه للعريس، فهل هذا جائز؟ أعيد السؤال. يقول: عندنا في بلادنا نحضر دفتر ونجمع الدراهم من الحاضرين لكي نعطيه للعريس، فهل هذا جائز؟ سائل كريم يقول: عاد في بلادنا إذا كنا جالسين رجالا أو نساء ورجال نجمع الفلوس من الحاضرين لنقدمها هدية للزوج، الجواب: إذا ما كان في هذا غضب ولا سخط ولا ظلم يجوز. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: بين لنا يا شيخ صفة العمرة. سائل كريم يقول: بين لنا صفة العمرة. العمرة هي زيارة البيت الحرام، وكيفيتها أن تكون قد تجردت من ثيابك وسراويلك وراسك وما عليه، ولبست رداء وإزارا، الإزارة تسطر بعورتك ورداء على كتفك فقط وراسك مكشوف، ورجلاك في نعلين لا في حذاء، نعلان فقط. ثم إذا وصلت الميقات لبيت، إن أمكنك أن تصلي ركعتين وقت نافلة صلي ركعتين، كان وقت فريضة صلي الفريضة. يستحب أن تحرم بعد الصلاة، لما تسلم تقول: لبيك اللهم لبيك عمرا، لا رياء فيها ولا سمعة. وإن كانت العمرة عن أبيك أو عن أمك وأحرمت عنها تقول: لبيك اللهم عمر عن أبي أو عمر عن أمي، وتواصل التلبية: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وتواصل التربية إن استطعت التلبية إلى مكة، وإن قطعتها للكلام والحاجة لا بأس، يستحب مواصلة التلبية إلى أن تصل إلى مكة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وعيدها إذا تعبت اسكت ثم أعيدها. فإذا دخلت مكة المكرمة وفيها بيت الله، انزل حيث تريد أن تنزل في فندق في مكان، وتوضأ واستعد للطواف. فإذا توضأت أتيت إلى الكعبة المكرمة المقدسة، وعندما تحاذي الحجر الأسود إن استطعت أن تصل إليه وتقبله أو تلمسه بيدك أو تقبل يدك، ما استطعت من بعيد، وتشير وتنوي العمرة والتلبية الطواف، ثم تقول بسم الله الله أكبر وتطوف. الأشواط الثلاثة تهرول فيها إذا ما فيها زحام، والأشواط الأربعة الباقية لا هرولة. وقد علمنا سبب هذه الهرولة وبيناه، وهو أن المشركين لما تعاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة على أن يعتمر في السنة السابعة، إذ منعوا في السنة السادسة واتفق معهم على أن يعود ورجاله في السنة السابعة، فلما جاء في السنة السابعة وفتحوا له المجال والباب ودخل حسب الاتفاقية الرسمية، فلما دخل الرسول ورجاله قال الوسواس الشيطان للمشركين: انظروا إذا ظهر عليهم ضعف وعجز ننكب عليهم وننهي الخلاف بيننا وبينهم نقتلهم، لأن المدينة فيها وباء وفيها مرض. هكذا قالوا فيما بينهم في بيوتهم وسطوحهم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجاله: رحم الله امرأ أراهم اليوم قوة، رحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة، فما هي القوة؟ يكشف ضبعه هكذا الذي كان تحت الثياب ليستطيع يأخذ من يشاء ويهرول ثلاث أشواط. فلما فعلوا ذلك أيس المشركون وقالوا ما نستطيع، وعجزوا عن قتالهم. هذه الهرولة سنة إلى يوم القيامة، وهي تشير إلى أن على المسلمين أن يكونوا أقوياء أمام أعدائهم الكافرين والمشركين والظالمين. نعم، يجب على المسلمين أن يكونوا أقوياء في كل زمان ومكان حتى يرهبوا عدوهم ولا يطمع فيهم. بعد ذلك تطوف سبعة أشواط، تأتي إلى مقام إبراهيم، تصلي ركعتين، تقرأ في الأولى بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون، وبالثانية بالفاتحة وقل هو الله أحد. وإن استطعت أن تكون وراء المقام لا بأس، ما استطعت بعيد يجوز، على أن يكون أمامك وأنت وراءه. هذه سنة للطواف. فإذا فرغت من هذه اشرب من زمزم إذا استطعت، ثم اذهب إلى المسعى، اعلو جبل الصفا واستقبل البيت وهلل وكبر، ثم انزل وامشي. إذا وصلت الوادي حيث ميلين أخضرين حينئذ أسرع كالهولة في الطواف حتى تخرج، وتواصل مشيك على العادة حتى تصل المروة. فاعلو الجبل واستقبل البيت وهلل وكبر ثم اهبط حتى تتم سبعة أشواط بثمان وقفات، آخر شوط يكون في المروة. بعد ذلك قصر من شعرك أو احلقه، والحلق أفضل، الحلق أفضل. إذ قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قالوا: المقصرين هم في الرابعة. فإذا فرغت عد إلى الفندق والبس لباسك وتجرد وتمت عمرتك. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز أن أزور المسجد النبوي بنية زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ سائل كريم يقول: هل يجوز أن نخرج من ديارنا بنية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ونزور المسجد النبوي بعد ذلك. لا يجوز لا يجوز لا يجوز، باطل باطل باطل. لما تخرج من بلادك شرقا أو غربا انوي زيارة المسجد النبوي الشريف للصلاة فيه، والصلاة بألف صلاة. فإذا وصلت المدينة وتوضأت ادخل المسجد النبوي أداء لزيارتك، فصل ركعتين، فإذا فرغت اذهب إلى قبر الحبيب صلى الله عليه وسلم وسلم عليه وعلى صاحبه، ما أنك جئت للسلام على الرسول، هذا خطأ. لماذا؟ تصلي وتسلم على رسول الله وبينك وبينه مليون كيلومتر. أما رأيتك إذا صليت في أمريكا أو في الصين أو في اليابان إذا صليت ركعتين ماذا تقول؟ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، إيمانا بقوله صلى الله عليه وسلم صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. فما دامت تبلغك الصلاة عليه لما تسافر وتنفق 10,000 ريال لأجلها؟ خطأ هذا ولا لا؟ والله جهل أو ما فهمتم. ما دمت تصلي وتسلم على رسول الله في أي مكان ويبلغه سلامك وصلاتك، لما تنفق 1,000 و2,000 وتركب الطائرة أو السيارة لتسلم عليه في قبره؟ ما ينبغي هذا للجهل فقط، هؤلاء الجهال. فتنوي بزيارتك المسجد النبوي، فإذا فرغت من زيارة المسجد أقرب شيء إليك هو رسوله، تصلي وتسلم عليه على قبره الشريف وعلى صاحبه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: قدمت إلى المدينة ونريد الذهاب إلى الطائف ثم مكة، فهل نحرم من المدينة أم من الطائف؟ سائل كريم يقول: قدمت المدينة وأريد أن أذهب إلى الطائف، فهل أحرم من المدينة أو لا أحرم؟ وإذا وصلت الطائف أحرمت من الطائف؟ ما دمت ذاهب إلى الطائف أحرم من الطائف، أفضل لك. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما معنى قوله تعالى في سورة لقمان: ولا تصعر خدك للناس؟ سائل كريم يقول: ما معنى قوله تعالى في سورة لقمان، ولقمان يقول لولده: ولا تصعر خدك للناس؟ لو بيننا مصعر قل صعر كما تصعر، هذا يتكبر أن تتكلم فاس هكذا، هذا التصعر ما يقبل عليك ولا يلطم معك. ولا تصعر خدك للناس تعلي هكذا، فهمتم هذه ولا؟ الجبارون يفعلونه ولا؟ تكلم معه فقير وكذا يرفع راسه يلوي. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما الفرق بين البلاء والنقمة؟ أعيد، هل يوجد فرق بين البلاء والنقمة؟ سائل كريم يقول: هل يوجد فرق بين البلاء والنقمة؟ البلاء يبتليك الله به سواء أسأت أو أحسنت، امتحانا لك واختبارا أو رفعا لدرجك ابتلاك البلاء. وأما النقمة أن ينتقم منك لأنك فعلت وفجرت وكذا وكذا. جزاكم. النقمة ينتقم الله منك ويسلط عليك من أراد انتقاما لك منك، وأما البلاء يبتليك بالخير والشر. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: سأسافر غدا إن شاء الله بعد صلاة الجمعة، فهل لي أن أجمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة؟ سائل كريم يقول: غدا إن شاء الله إذا صليت الجمعة أريد السفر، فهل أجمع بين العصر والجمعة؟ أول، أنت من أهل المدينة أو من أي بلاد؟ إن كنت مقيما بالمدينة لا يجوز الجمع أبدا بحال من الأحوال، وإن كنت مسافرا بالمدينة من يوم يومين ثلاثة ما زلت مسافرا يجوز لك أن تجمع وتخرج. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز صرف أموال الزكاة في سبيل بناء المستشفيات أو ما إلى غير ذلك؟ أعيد. هل يجوز صرف أموال الزكاة لبناء المستشفيات والجمعيات الخيرية إلى غير ذلك؟ سائل كريم يقول: هل يجوز صرف الزكاة في المستشفيات وبناء المساجد وما إلى ذلك من الخيرات؟ لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز. مصارف الزكاة بينها الله تعالى بنفسه فقال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. سبيل الله الجهاد. ومن هنا أفتيت وقلت: إذا كنتم في أوروبا أمريكا تبنون المساجد هذا جهاد، لأنكم تفتحون البلاد، لا بأس أن تبنوها من الزكاة. فهمتم هذه ولا لا؟ ما داموا في بريطانيا، فرنسا، إيطاليا ينشرون الإسلام ولا لا، ويبنون المسجد، فإذا بنوا بالزكاة يجوز، لأنه مسجد في بيوت الكفار هو فتح البلاد وهو جهاد في سبيله. أما في البلاد الإسلامية ما نبني مسجد بالزكاة أبدا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: حججت قبل أعوام ولشدة الزحام لم أطف طواف الوداع مع زوجتي، فهل علي شيء؟ سائل كريم يقول: لقد حججت منذ أعوام مع زوجتي وما استطعنا أن نطوف طواف الوداع، فهل علينا شيء؟ الجواب: لا شيء عليكم. طواف الوداع إن تركته لعجز لا حرج أبدا، ليس كطواف الإفاضة ركن، هذا مستحب فقط. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ذهبت إلى مكة رفقة زوجتي وأنا معتمرا وهي غير معتمرة. مرة ثانية. وأنا كما علمتم أجمع لكم ما عند مذاهبنا الأربعة، قد يفهم آخر ماذا أنا أريد أن أجمع بينهم، فأقول: اعلموا أن طواف الوداع للحاج ضروري، من الأدب الكامل أنك لا تخرج من بيت الله حتى تودع الحاج، ينبغي أن يطوف طواف الوداع، فلو قال ما طوفنا وتركه عليه هذه، لكن إذا تركه لمرض أو ضعف أو عجز أو نسيان لا حرج ولا شيء عليه، لأنه ليس بركن في الحج. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ذهبت إلى مكة للعمرة رفقة زوجتي معتمرا وهي غير معتمرة، هل هذا صحيح؟ أعيد. يقول: ذهبت إلى مكة رفقة زوجتي معتمرا وهي غير محرمة. سائل كريم يقول: ذهبت معتمرا إلى مكة ومعي زوجتي وأنا محرم وهي غير محرمة، لماذا هي؟ ما هي مؤمنة؟ ما هي مسلمة؟ كيف تدخل مكة؟ تعبانة كثعبانة. إذا كانت ما تستطيع المشي يحملها على العربة ويدفع بها في السعي والطواف. فقط أنا قلت لعلها حائض، تباهتم، فأبت أن تحرم ما دام حائضة. نقول: مشيت حائض، إذا طهرت أحرم من مكة. نعم. وعليك هدي. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أدخلت إلى بيتي قناة الفضائية ما يسمى بالدش، فهل أرضي أولادي أم أرضي ربي؟ بهلول يقول: دخلت دشا في بيتي إرضاء لأولادي، فدلني يا شيخ أرضي ربي أو أرضي أولادي؟ يا ويحك، أرضي ربك ولا ترضي أولادك. فليبكوا وليصرخوا، قل لهم: لا يدخل الشيطان بيتي أبدا وأنتم معي. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل صحيح أن تحية المسجد الحرام هي الطواف؟ سائل كريم يقول: هل صحيح أن الطواف في المسجد في البيت بالبتيء، أن الطواف بالبيت يكفي عن تحية المسجد؟ نعم، إذا دخلت المسجد وأبيت أن تجلس ولا تصلي دخلت للطواف، طوف وبعد ذلك صلي ركعتين خلف المقام. هل طه وياسين من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أرجعوا إلى موطأ مالك وهي أصح الكتب في الحديث، أصح من البخاري ومسلم. للرسول صلى الله عليه وسلم خمسة أسماء ما فيها طه ولا ياسين: محمد، أحمد، الحاشر، العاقب، الماحي. ماحي الأديان الباطلة كلها أبطلها، يحشر الناس وراءه يوم القيامة. الحاشر، العاقب وعاقب الأنبياء آخرهم، أحمد ومحمد. أما طه وياسين من الحروف التي طاسين طاسين ميم ألف لام ميم صاد وهكذا. الرسول ما اسمه طه، هل أمه تعرف طه لما ولد فيه طه؟ ما فيه. لما سماه محمد وأحمد فيه ياسين في ذاك الوقت؟ ما فيه ياسين. كيف يسمونه طه وياسين؟ نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد. هيا نرفع أيدينا إلى ربنا: اللهم يا رب العالمين، اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم يا ولي المؤمنين ويا متولي الصالحين، هذه أكفنا ورفعنا إليك سائلين ضارعين، فاغفر لنا وارحمنا واعف عنا وعافينا واجبر كسرنا يا رب العالمين، واجمع كلمتنا وتوحيد أمتنا يا رب العالمين، وطهر قلوبنا وزك نفوسنا، واجعلنا من صالح عبادك يا حي يا قيوم. اللهم اكشف مرضى المرضى يا رب العالمين، وأدب بجهل الجاهلين، وعلمنا وانفعنا بما تعلمنا، واجعلنا من الراشدين، وادخلنا يا ربنا برحمتك في عبادك الصالحين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه.